ما دام ادخلتهما طاهرتين تمسح عليهما ما لم تحتج الى قضاء الحاجه، فاذا قضيت الحاجه تخلعهما، لان الله يقول جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء. كان ابن عمر تاول هذه الايه، ان الله قال جاء احد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء فتيمم، فكان يظن انك تمسح عليهما ما لم تقضي الحاجه، فاذا قضيت الحاجه تخلعهما. فقال عمر نعم وان جاء احدكم من الغائط، ما دام في المده وما دام قد ادخلهما وهما طاهرتين. وقوله ادخلتهما، اذا ادخلت رجلين وهما طاهرتان، بعض الناس الان حتى في المساجد غيره يغسل اليمنى وبعدين يلبس الشراب، ويغسل اليسرى ويلبس الشراب، لا هو ما ادخلهما طاهرتين. هنا هذه طاهره لغويا نظفها، لكن الطهاره الشرعيه ما تسمى الرجل طاهره طهاره شرعيه وهي المبني عليها الحكم الا اذا تم الوضوء. متى يرتفع الحدث؟ متى يتحول اسمك من محدث الى طاهر؟ اذا تم الوضوء. اما قبل تمام الوضوء لا زال اسمك غير طاهر محدث. فبعض الناس اللي يلبس اليمنى يغسلها ثم يلبس الشراب ثم يغسل اليسرى ويلبس الشراب، خطا. لازم تدخل الثنتين وهما طاهرتين، وهذا لا يكون الا بعد تمام الوضوء. نسال الله ان يمن علينا بالفقه في الدين، وان يرزقنا محبه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ويحشرنا معهم، واللي من علينا بالعلم يمن علينا بالعمل. استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا واعملوا.